فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعسيلك سود وهذا برنامج كده حوار السيدة. قد بعد إن شاء الله عودت مغلدون تانا وحاكم ده. قرب كور بهنا ده حركة الشباب المجهدين على كتائب وصص رأي قلب السجالات مغلدة حنا كور رمية. قال مده كجرت الدستور كا دولت فدرال كا. والركض عقار كمدة قبلة دلك. وسير كيا من جاي مامل كجل مدو أحمد فيق أوس عسلي. وحكوا برنامج كده مغلدون تانا إن شاء الله دولت فدرال كا خوفان سني دون سني صن الله يسوع لغة دي جميسي تليانكا. سرکیل تلیانی اه ایو دولت فدرال که آه اریم هستی که وده حلی ایو ورکی عالم که ادیار گروه برگسیل برنامه چلو حواری سید و فافاس فخور فخور بإسلامی فمنه ارتویت انا الظامی هدانی الهی بعید العمى لدین عظیم هو السامی. هذا حركة الشباب المجاهدين أي حالة دقمة الدين لا مجال هذا مقدس روح كده لأن بأسكر وكتر سندولات فدار الكع يجو متكودنا غوري كفرتي سن مقدس الدجال توصي هذا حركة الشباب المجاهدين كو غادن هذا دولات فدار الكع يكون سبحان الله كلو يقانو على أجان أو كتر سن حافظ الصقع ولاها بنك جبر الخجوبة هو سي حالي وحد دجال توصي هذا حركة الشباب المجاهدين يكون غادن سلقة هذا كين يكون يين دجان كتابته سل جبر هذا هو سي حالي دجال توصي يلو غادي فريسنج هذا كين هو ممل خجوب لأن يكون يين deegaanka Cabdulbir walaal ee dowladda magaalada Kismaayo idma ka tirsan xarakada shabaab mujahideen ayaa weerarkaas loo qorsheeyay fuliyay dhanka gobolka Hiiraana xalay ciidamada xarakada shabaab mujahideen waxay qarax la baxsadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin galbeedka magaalada oo yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyay in halka uu ku dhaawacmay. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وسير كي أمنك يا مامل كجل مدوق أحمد معلم فقه أيام ما تقوله وغيره وسعسلي برتيس فيسبوك يكون صقري سعسلات ديسا أحمد فقه أيام وح أوقفش المي دجالك كذا كهاي حركات الشباب المجهدين يكفرتها مدوق أنا حسيت مدن إذا ما بدنا وهجمنا يلو وح صقري وسيل بعد وين قياد إيوه عمارة إذا ما دعسي أيام مدسي هالرسي تبي إسلام الخاسين عجاه وح كده يي وأنا هرادي جود وكسرني هاي وسيل هالكو كلنا يادن لأنك مجال هذا قال كايو فقه وح أوش شيء أنا إسقطين أصيغي متحونها جل مدوق أحمد غارغار تحسنا يسود الدجسي أن أول شغلة كتجو في غاية أدنية تبي إسلام كان عم بارين بدن لكل ماي مركي لو فشل ماي دجال كي كان كاي حركة الشباب المجاهدين وأنا حسيت بدن إن مركو روكو فاني إنه دون يو كقطب يوم قالوا إنك حرر دارة إيوه البور أو حركة الشباب المجاهدين أي كتر الصو فشل كدجال خاص أي فقه وحكو كاني دعوة وين ورنك السياسة دا أيده ميسان كيسنا هو صدعي مركو سير في أمني كلمة تقول لقديقي وحلو أركي إن أو حالده وحكي بدلي كرو لكن سواء حسيت مدن إن يطان يومك وسيرك على قدر جي قل مدوك أي خاصة سعتي حركة الشباب المجاهدين أي ديغانا كاقب ستاي إذا ما بدأنا كحسوق دي. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قرب كور بهند حركة الشباب المجهدين على كتائب أيها وحو بهي خيب تستقالات مغالدة حناء كراها اللي قال لماذا كجرت الدستور كدولادة في دار الكعاء هذا ما فيلم كاس وأدو دار أيان الدنسو قد بنينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعي كولا دار دابا وحوم بكاسي داراني دولادة نغينا كوي لدور بانتو ميي كوي دوب كزارين كفريغا نغو يمي دولغا رغو هاس دماعيو ايي غارين كدوغين. قيبه هراء السلسلة دم وحان موجيناي او افتيميناي لين عكامي دا قضبادا كوحو سن دستور كحكومة دريدادا الصوماليا ايو حركة دا عقابتا annagoo si cad u bayaaninay waxyaabaha uu kulansaday xeerkan ee isugu jira gaalnimada, beeninta iyo ka hor imaadka shariicada Islaamka. Qaybtanna waxaan Allaah idinkii ku soo bandhigi doonaa dhinac kale oo ka mid ah xeerarka wadciga ah ee ay xukuumadda dabalilifka ah ku hagto siyaasadeeda ummadana ku habaabiso, inagoo ka feedi doona huga Islaamnimo ee ay hagoogsan tahay, ceebaheedana caddayn doona si aan qofka muslimka ah u haqabtirno, isaguna aqoon buuxda ugu yeesho xaqiiqda madaxda laba wajiliyaasha ah ee qiyaanada iyo dhagarta badan, ayna ugu caddaato hagardaamada ay maagan yihiin inay ku marin habaabiyaan ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed iyo haadaanta mugdiga ah ee ay ku hoggaaminayaan. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Madam qado midulan ku yimid galna soo diraya madam qado midow duufsadon diidayoraneyne. Markii ay gaaladu ku guuleysteen inay dumiyaan marjiciyadda dalka oo ahayd shariicada Islaamka isla markaana dhidibada u aaseen hannaanka dimuqraadiyadda ku dhisan, waxaa u fududaatay inay meel mariyaan qorshahooda guracan ee ay dhaaxaba ku taameeyeen bulshada muslimka ahna ku dhex faafiyaan sunta gaalnimada iyo ilxaadka iyagoo ku magacaabaya horumar, hanaqaad, ilbaxnimo iyo saraka. Waxayna dowladaha reer galbeedku ku soo rogeen xeerar iyo siyaasado ka anshaxun kana gaalnimo badan qawaaniintii ka horeysay. Siyaasadahaasna waxaa ka mid ah waxa lagu magacaabo siyaasadda genderka. Halkan waxaa yaala siyaasadda qaranka ee genderka. Waa la akhrin karaa, qof kasta ayay u furan tahay. Sharci ama siyaasad la faafiyey weeye, sharci ma ahane, waa siyaasad, waa policy la doonayo bulshada Soomaaliyeed meelaha ay ka liidato ama xaq dhaqan ha noqoto ama xaq siyaasadeed ha noqoto ay in laga soo qaado la doonayo. Siyaasadda genderka waa dokumenti ay soo saartay wasaaradda dumarka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda ridada sanadku markuu ahaa 2016. Waxayna ka kooban tahay mabaadi' guud iyo talooyin lagala soo dhexbaxay qawaaniinta caalamiga ah oo ku saabsan qoyska, haweenka iyo xuquuqda aadanaha. Haddaba inta aanan u gudagalin siyaasadan iyo qodobadeeda anshaxdarada ah, waxaan isdultaa kooban ku sameynaynaa mafhuumka kelimadda gender iyo mabaadi'da liita ee ay xambaarsan tahay ee ka hor imaanaya fitrada saliimka ah ee uu Allah ku abuuray dadka. Kelimadda gender waa eray bixin cusub oo ay soo hindistay qaramada midoobay iyadoo ujeedkeedu yahay in dhaqanka lagu dooriyo, dhalinyarada lagu dhalan rogo, mafaahiimta lagu khalqalgeliyo, laguna bedelo thawaabida sharciga ee sugan. Haddii labada mid ka doorataa la yidhiira anuu genderkan ma dooro lahay kelimadda gender in la isticmaalo. Kelimadda gender waxay qeexaysaa qofka inuu ahaado lab ama dhedig, inay ku xiran tahay xaaladiisa ijtimaaciga iyo sida uu qofkaasi u arko, aysanna ku salaysnayn dhalasho iyo qaabku Allah u abuuray. Waxaa ku qoran oo la qeexayaa lab iyo dhedig waxa loola jeedo. Waxaa dhici karta dalalka kale in qofku multiple gender identities uu yeesho, laakiinse dalkeenna waxaa nin iyo gabar ahayn ma garanaya anigu ka jira. Miyuu jiraa wax kale oo nin iyo gabar ahayn? In between, wax u dhexeeya ma fahmayo. qeexitaan kaas ballaaran ee cusub marka la eego genderku kuma eka kaliya labada jaad ee ay nafleydu u kala baxdo allahna quraanka ku tilmaamay ee ah lab iyo dhadig balse waxaa soo hoos galaya jaadad kale oo ay ka mid yihiin labeebka astaamihii dhadiga iyo labkaba kulansaday ama qolooyinka ficilka qoomuluudka ku kaca ama kuwa kaloo inta qalin lagu sameeyey labnimadii iyo dhadignimadii labaduba ka baxay kelimada gender waxay sidoo kale qalibtay fahamka laga haystay qoyska iyadoo macno cusub ka bixinaysa cilaaqada u dhaxaysa ragga iyo dumarka iyo kaalinta ay nolosha ka qaadanayaan gender waxay meesha ka saartay curfigii la isku ogaa aqliga iyo sharciguna ogolaayeen ee ahaa in qoysku ka kooban yahay nin iyo naag uu xiriir guur xalaal ah isku xiro waxayna kelimadan yeelanaysaa micno kale oo aan lahayn wax xuduud ah oo celiya sidaas darteed kelimada gender waxay keenaysaa in doob ardaal ahay uu labsidiisa ah u ardaalgalo yarad iyo gabaadina ka dhiibo misna loo bilcaamiyo ama gabar gashaantiya ay gayaankeed inta ka tagto dhadig lamida loo alkumo aqal laba daryaaliyo aroos inta loo gingimo sidaas lagu galbiyo kuna raas noqoto iyo kuwo kaloo hogol raaca oo sidii hasha laba gelsoof ku wada raacday hadba dhinac la saayiro dhana loo bixin waayey dhammaan arrimahaasna waxay imaanayaan iyadoo lagu soo hoosgabanayo xifdinta xuquuqda aadanaha taasoo ay wadaan qolooyinka xoreynta dumarka iyo sinaanshaha labada jinsi ku weyraxay xuquuqul insaankana ku afeefta hoosta se ka wada aafaysan heerka ee jandarka muhiimadda laga lahaa gaaladu markay ogaatay in gabdhaha soomaaliyeed lafdhabarkii yihiin hadday iyagu toosaanna ummadda dhana soomaaliyeed toosayso hadday qalloocatana ay qalloocdaanna ummadda dhani qalloocanayso markay ogaatay ayay gaaladu duulaan soo qaadooha soo u soo tafaxaydatay inay anshaxumo dalka soomaaliya keenta nidaamkaasi muddo dheer buu soo jiro gaaladu ku haminayso maaragtay soo agaasimaysa wuxuuna soo bilowday wuxuuna hirgalay xilligii xasan shiikh iyo cabdirashiid baarlamaankaana haddee la kuurun yahay ansixiyey shirkan jaraa'id ee maanta wuxuu ku saabsan yahay arrin la xiriirta go'aan golaha wasiiradu gaaray 26-kii bishii May 2016 oo la xiriira xuquuqda sinaanta genderka siyaasadda qaranka ee la dhaho genderka go'aankaas oo golaha wasiiradu gaaray wuxuu la xiriiraa sidii bulshada Soomaaliyeed meelaha dhaqan ahaan ay ku dambayso ee loo hagaajin lahaa marka laga soo gudbo erey bixinta kelimada gender ee loo soo daadago waaqica waxaa hubaala in siyaasadda genderku ay gundhig u tahay heshiisyo badan oo caalami ah oo ay soo qoreen wadamada gaalada kuwaasoo ay hormuud ka tahay qaramada midoobay boga lixaad ee siyaasadda genderka ee xukuumadda ridada waxaa ku qoran waxaa lagama maarmaan ah in dowladda federaalka soomaaliya ay saxiixdo dhammaan shuruucaha caalamiga ah iyo kuwa heer gobol sida kan ciribtirka haybsooca ka dhanka ah haweenka heshiiska xuquuqul insaanka afrika heshiiskii xuquuqda dadka iyo haweenka ee 2003 ee mabuuto protocol heshiiskii solem ee sinaanta labka iyo dhadiga ee afrika heshiiskii ka hortaga cadaadiska iyo faraxumaynta ka dhanka ah haweenka iyo caruurta mabaadi'dii talooyinka beijing iyo qaraaradii qaramada midoobay ee tirsigoodu ahaa 1325 iyo 1820 qodob kasta oo ka mid ah heshiisadan aan soo sheegnay waxaa ku jira xumaan fuxshi iyo foolxumo laga siqsiqo dhaqankuna diidayo diintuna ogoleyn fitrada saliimka ahna ka soo horjeeda ardaal liita mooye axad kalena aanu ku kicin marka laga yimaado ujeedooyinka guracan ee laga leeyahay siyaasadda qaranka ee genderka ee aan u soo dagaadegno gaalnimada uu kulansanayo iyo siyaabaha kala duwan ee shareecada islaamka uga hor imaanayo ugu horreyn siyaasadda genderka wax diin ah kuma salaysna hal aayad iyo hal xadiidna kuma qorna asal iyo tixraac waxa uu ah heshiisyo caalami ah uu kow ka yahay heshiiskii Mabuto Protocol ee midowda Afrika ay ku saxeexeen waddanka Mozambique heshiiskaas gaalnimada ku qoran kuma soo koobi karno hal kulan iyo hal fadhi laakiin waxaan isdultaagaynaa dhowr qodob oo ka mid ah heshiiskaas qodobka 7-aad qaybtiisi 2-aad wuxuu qoraya gabadhu inay xaq u leedahay in si iskeedo isaga furi karto ninka qodobkaasu wuxuu ka hor imanayaa qowlkii Allah subxaanahu wa tacaala اللوح عليه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ذاتك الله آيدا كلها الله ورق ما هوينك قضبك حقا وقضبك أفر يطبنات قيبتي سلوات فقردي سسي حقوريا قبرد إنا حق أولادة إنا إلمها إسكا سوطوري كرتو أصنا وحولد كوية قولك الله سبحانه وتعالى وقال لي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو كتاب كيس في الفتاوى الكبرى مجلد كالسدحات بقى أفر بقل وكليه إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد الذي قال الله فيه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وقد قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق قضبك كو إلا باتنات قيبتي سلبات حقرية رجع إيه هوانك إني سميهين حق دحلك قضب كاسنا حقر إيمانا يا أيد كو إطبنات في سورة النساء اللي أوليه للذكر مثل حد الأنثيين حاكراو كو قرن قبردو إني سن أبا هنين وح محرمة سذا آب أذر ولال أولي النغضة أمجورية إن أبهانين وحاكو قران حاركة كان إن دأذ الجوركة أي تهي سديد إيا التبنجر وحيكه سيانا آن لأقرين إن تاسي إن كبضان أو قالنما إي حمانة أي كو قران حاركة جندركة كاسو أي روان كوان دولتكو شاقيدة إخدادة إن إدال كان كتاقن جليان ومدونا إي كتاقان لكن شريعة الوزيح تصغى أعتقد فعمل دول قولك المستيشن قولك ده لن يكون سمر الرجاء شريعة طوابع ده ده كان شريعة طوابع ما يكون يشان غلصة طوابع مع طوابع ما يمكن سيئة تبيتي قول لك فتشور أنا ما استطفى وإن بدلو أفرت النار وإن أفرت إمام الشنقيطي رحمه الله مركي وفسر يهذلك الله أهولا يشرك في حكمه أحدا وحويري إن لو حكم تغو نظام كشرعي كهر إمانا يشرعي الله عرك يرك أبوري وقال نمعد ولغو قالوا بيو الله عرك يرك أبوري سيد الدعوة أه إن لده كلا بدين تحلك رجع يدمرك عدالة معهن وحان اللازم أه إن لو وضسم تحلك أما الدعوة أه إن حاسسك أو لبطسه أي دول متهاي فورين كان او يهي دولمي لو جيسان ايو هاوين ايدا ايو ان داقح كدريدا غعان قوينتا ايو حدودها اللامتكا اه ايهين هولو حوشنما اه او ان هبونين ان بني آدم كالاغو سميو ايو هادالادا اللامتكا اه هادابا ان نظام كان نوعاس اهلاغو حكومو بلشادا هانتيدودا شرفتودا نصبكودا عقوشودا ايو دينتودا واقالنمو لغو قالو بايو الله ابو رعي ركا ايو رولكا قد كغار وحالاقيا وانكو ان دعودان حير كمبوتو كسوع العلسان الدولة هو قال لسان دولة ما عورن أيده قال لما أقو حكومة إسان محاد قال لما أقو حكومة إسان أرنتها سبحان وجوابنا لور سيابوت قضب كوبات حركة مبوتو محاكو قران حركة مبوتو إيو كان جنتر كسا قال لما ميهين مسماء أناس ويدين أنه وحان لأن هاي وحاكو قران قال لما كان سنة يان جنتر كأي حركة مبوتو sawtu waxa weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu xaraantinimay bay xalaalaysteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xalaalayeen wa xaraantinimaysta taasina waa gaalimo ta marka isla meel dhigno qodobka kale ku xiga asiga laftiisa hadii gaalimada laga raali noqdo yaan baq gacanta lagu qoran ama la soo qorin haddii gaalimo ku raali noqoto ayadu maxay tahay waa gaalo Allah subhanahu wa ta'ala noo sheegay ina qof kasta oo gaalmo raal ku noqoto ay gaalata مثال من هسوق هذا إنه نبى الله سبحانه وتعالى ما له ودعي خوف كي نك مركو الله سبحانه وتعالى ما له ودعي بس كي لجيه قوي صعبية رأينا وكان غضه أرنت هسي وحكي هين قالوا وأنا مركز قصو علنا هنا وذاك مسلمين تأنو شيء هنا إني أصعبيان أي رأي هين أو أي سحرين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ولماذا مفسرين تا سيد أبو جعفر هي غير كيسبة عيدا سبحانه كدر على النيان قاعدة أهد من رضي بالكفر فهو كافر سيدا درتيد سيدا قضب وكمدا أرنكاس أحد سوى شاكني بيقو قالوبين دولة ردده ومركز سنة ذلك مسلمين تأو شاكنا وحاكمدا مركز كوبات قالما كرال نغضي ومركز لبات ويسوى سعوهين ومركز سيدا حادي مركز سوى عرضيان وبدا سوى بردقا مركز سيدا سيحرال قالكو يهين ذلك إني فهمان مهم واي arimah la yaab kale waxa kamida in xilli xukuumadda riidada Soomaaliya ay si kal iyo laab leh u soo dhaweeyneyso in xeerarkan lagu dhaqo bulshada Soomaaliyeed ay dhanka kale qaar kamida dowladaha gaalada asalka ah ee qawaaniintan dhaliilayaan oo diidayaan in lagu dhaqo dalalkooda iyagoo ku dhaleeceynaya kuna doodaya inay yihiin shirqol ay wataan reer galbeedka liberalka ah si loo dumiyo qiyamka dadkooda gaalada ah anshax xumana lagu dhaxfaafiyo bulshooyinkooda waa gunnimo iyo hoog in bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed lagu dhaxfaafiyo waxay ka sariigato gaaladii ahayd qalqiga alle kuwii ugu liitay intaas oo dhan waxa sabab u ah madaxda xukuumadda riidada Soomaaliyeed ee shahawaadkooda iyo hawadooda u hoggaansamay kana leexday fitradii saliimka ahayd ee uu Allaah ku abuuray dadka Soomaalidu waxay tiraahdaa ka bartay ayaa ka badiya dariskaaga marna ku diin marna ku dayo marna kadar kadarti la sheegayay ayay maanta haajadu taagan tahay sababtoo ah madaxda Soomaaliyeed anshax darro heerka ay ka gaareen waxayba ka sii talaabo dheereeyeen gaaladii asalka ahayd tusaale ahaan dawladda Botswana waa dawlad kristaan ah oo aan islaam shugul ku lahayn wayna diiday in ay saxiixdo xeerkii jandarka ee Mabutu iyo xeerarka lamidka ah wax kale iska badaaye gaalkii weyna baadarigii kristaan baadarigii boobka ahaa iyo kaniisadii Roma ku taalay ayaaba ka qayliyay xeerarkan laakiin Soomaalida ayaan darada ku habsatay waxay tahay in iyaga oo isku dayaya ilbaxnimo iyo dimuqraadiyad inay muujiyaan ayay agaha la galeen wax gaaladii waaweynid gacanta ka taageen waxaana dulli nooga filan Soomaaliya oo dal islaam ah in laga hirgeliyo xeer ay gaaladu ka magan galeen tanna waxay ku tusinaysaa liidnaanta iyo dunxumida madaxda Soomaaliyeed iyo sida ay ugu dhagan ugul yihiin wax walba oo ay gaaladu u soo meeriyaan As a UN official, of course, I want to urge Somalia to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. And this will provide a good basis for non-discriminatory laws and policies. Anigo ku hadlaya magaca UN-ka, waxaan dowladda Soomaaliya ku boorinayaa inay ka dhabeyso ballamaha heshiiska ee ah in la zuuliyo dhammaan falalka takoorka ee ka dhanka ah dumarka. Waxayna tani gundhig fiican u noqon doontaa sharciyada iyo siyaasadaha aan ku saleysneen heebsooca. We are broadly maintaining a strong partnership with the Ministry of Human Rights and Gender Affairs. We have worked very closely with them, provided assistance to them, and we also are doing a lot of advocacy for women empowerment and also working in that respect through the Ministry of Gender and Human Rights. It's not only UNSOM that is involved in this. The wider range of UN agencies in Jubaland, UNDP, IOM, UNIDO are all contributing to gender equality and empowerment. Waan sii xoojinaynaa xiriirka adag ee aan la leenahay wasaaradda xuquuqda aadanaha iyo arimaha genderka. Si hoose ayaan u wada shaqeynay waxaana u fidinay taageero. Waxaan sidoo kale wadnaa dadaalo aan ku dhiirigelinayno sidii ay dumarku u heli lahaayeen awood buuxda. Waxaana arimahaas nagala shaqeysa wasaaradda genderka iyo xuquuqul insaanka. Ma ahan kaliya xafiiska UNK ee Soomaaliya cid ku lug leh arintan. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan hay'adaha UNK ee Jubaland sida UNDP, IOM, UNIDO, kuwaasoo dhammaantood u ololeeya arimaha sinnaanta jandarka iyo awoodsiinta dumarka. Siyaasadda jandarka waxaa ku qoran in uu hagayo xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka, bal aan xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaankana dadka u bidhaamino haddii aysan garanayn waxaa soo hoosgalayo baaqa xuquuqul insaanka. Baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka waa baaq ay soo saartay qaramada midoobay sanadku markuu ahaa 1984-kii, kadibna sanadkii 1907-kii wuxuu isku bedelay sharci caalami ah oo ay tahay in adduunka gabi ahaantiisa laga hirgeliyo. Haddaba haddii aan in yar isdultaa ku sameyno baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka, waxaa noo cadaanaya gaalimada qayaxan ee ku duugan ee la doonayo in lagu dirqiyo shucuubta muslimiinta. Inta aanan loo daadegin qodobada gaalimada ah ee ku qoran baaqan, waxaa arartiisa ku xusan in xeerkan uu yahay halbeega lagu kala sooco wanaagga iyo xumaanta, taasoo micnaheedu tahay in shuruucda waxa igu yaraan xuquuqul insaanka uu yahay kitaab loolan kula jira qur'aanka Allaah inuu soo dejiyey, sababtoo ah Allaah wuxuu qur'aanka ku tilmaamay inuu yahay Al-Furqaan oo ah kii xaqa iyo baadilka kala saarayay. Hordhaca baaqan waxaa ku xusan in waxa ay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha ay ka mid tahay in diimaha oo dhan la ixtiraamo, qowmuluudkana aanan la takoorin, taas oo micnaheedu tahay in la xurmeeyo gaalada habeen iyo maalin Allaah caynaya ee ku tilmaamaya inuu u badleeyahay subxaanahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira. Sidoo kale wuxuu qodobkan qabaa in la ixtiraamo mushrikiinta shaydaanka caabuda ee rabbi ka dhigtay dibi, dooli iyo wixii lamid ah. Waxaa sidoo kale qodobkan ka dhalanaya in qowmuluudka la soo dhaweeyo lagulana dhaqmo daris wanaag, walaaltinimo iyo in la siiyo xuquuq dhammaystiran halkii ay ahayd in la dilo xukunka Allahna lagu fuliyo. Qodobka koowaad ee baaqan wuxuu sheegayaa in dadka oo dhan ay walaalo yihiin, taas oo ka dhigan inaan gabrihii tigreega gacal wadaag nahay, Abu Bakar radiyallahu anhu iyo Abu Jahalna walaalo yihiin. Qodobka saddexaad ee baaqa caalamiga ee waxa loogu yeero xuquuqul insaanka waxaa ku qoran qof waliba wuxuu xaq u leeyahay nolosha. Tanina waxay ka hor imaanaysaa diinteena suuban ee jidaysay inaan la jihaadno gaalada ilaa ay ka qaataan islaamka ama jizya bixiyaan. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. qodobkan ayaa sidoo kale ka dhigan in dhammaan dagaaladii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisu la galeen mushrikiintii Qureysheed iyo gaaladii Furs iyo Ruum iyo dhammaan futuuxaadkii Islaamiga ahaa inay dhammaantood ahaayeen kuwa qalada. wuxuu sidoo kale qodobkaas ka hor imaanayaa xuduudaha uu Allaah inoo dejiyay sida xukunka qisaasta iyo xadka lagu fuliyo qofka diintiisa ka ridooba iyo xadu rajmiga lagu fuliyo zaaniga guurka soo maray. Qodobka 16aad ee baaqan wuxuu qorayaa in rag iyo dumarba ay xor u yihiin inay guursadaan qofka ay doonaan iyada oo aan loo fiirinayn diintooda wax shuruud ahna aysan ku xirneyn. Taas oo micnaheedu tahay in gabadha muslimada ah ay guursan karto gaal saliibi ah waxayna sidoo kale burinaysaa qowlka Allah ee ah wala tankixu lmushrikaati xata yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkixu lmushrikiina xata yu'minu ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. qodobka 18aad ee waxa loogu yeero baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka wuxuu qorayaa in qof waliba uu xor u yahay inuu diintiisa bedelo siduu doonana u faafiyo ayna dembi tahay in diintiisa lagu takooro. taas oo micnaheedu tahay inuu qofku ridoobi karo haddii uu ridoobana uusan wax cuquubo ah mutaysanaynin. wuxuu xeerkan ay saxiixday dowladda ridada saamaxaya inuu gaalku xaq u leeyahay faafinta diintiisa baadilka ah. qodobka 19aad ee baaqan wuxuu oranayaa qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xornimo xagga ra'yiga iyo hadalka. wuxuu kale oo uu xaq u leeyahay inaan lagu faragelinin ra'yigiisa iyo inuu raadsado, helo, dhiibo warar iyo fikrado isaga oo isticmaalaya qaab kasta oo warbaahin ah iyada oo aan loo fiirin ama xayirin wax suudima ah, haddii uu doonana uu Allah iyo rasuulkiisa caayi karo eray kufri ahna ku hadli karo. qodobka 20aad ee waxa loogu yeero baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka wuxuu qorayaa in xukunka ay leeyihiin shacabka loona hoggaansamo hawadooda. taas oo micnaheedu tahay in Allah lala wadaago xukunkiisa lana duudsiiyo xaqa uu gaarka u leeyahay ee tashriica oo ah xalaalaynta iyo xaaraantimaynta. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. waxaa loogu yeero baaqa caalamiga ee xuquuqul insaanka marka uu ka hadlayo waxbarashada caruurta ayaa wuxuu ku waajibinayaa in ubadkeenna muslimka ah la baro oo lagu abaabiyo manaahijta kufriga ah ee qaramada midoobay, manaahijtaasoo ay diyaarintiisa iyo hirgelintiisu leedahay hay-adda UNESCO. qodobka 20aad ee baaqan faqridiisa labaad waxaa ku xusan in waxbarashadaasi noqonayso mid xoojisa tasaamuxa iyo saaxiibtinimada dhammaan dowladaha, cirqiyaadka iyo diimaha kala duwan, taasoo ay ula jeedaan walaalaynta diimaha. danta ay ka leeyihiin qodobkan ayaa ah in ubadka muslimka ah laga saaro diinta islaamka, quluubtooda laga zuuliyo caqiidada alwalaa walbaraa, muslimiintana lala mideeyo yahuudda, saliibiyiinta iyo wathaniyiinta iyadoo loo marayo manaahijta kufriga ee ay UNESCO ka hirgelinayso dalalka islaamka. wuxuu kaloo qodobkani qeexayaa in waxbarashadaasi ay u adeegi doonto horumarinta mashaariicda UNK ee lagu raadinayo waxa ay ugu yeeraan nabadda. nabadda ayna la doonayaanna waa midda yahuudda ictiraafka siisay, Filistiinna gunnimada baday, Ciraaq iyo Shaamna lagu burburiyey, Suudaanna lagu qaybiyey, Soomaaliyana la doonayo in Itoobiya iyo Kenya la hoosgeeyo. xeerarka caalamiga ah waxaa soo hoosgalayo xeerka sii daw oo qorayaa in gabdhuhu aysan guurka weli iyo aabo bixiya aysan u baahnayn. heshiisyada caalamiga uu xeerka jandarka uu bogaadinayo waxaa ka mid ah heshiiskii Beijing oo qoraya in gabadhu ay xur u tahay jirkeeda iyo in ay sinaysato. xuquuqul insaanka uu qorayo xeerka jandarka oo ay dowlad ku sheega Soomaaliyeed ay rabto in dalka laga hirgeliyo waa kana. foolxumada ku qoranna waa intaa iyo in ka badan oo aan la soo koobi karin. Laakiin Soomaalidu iyaga ayay u taallaa ninkii raalli ka noqon lahaa in gabdhihiisa iyo dumarkiisa xeerkan lagu dhaqo iyo ninkii diidi lahaa. Haddaan nahay anagu marka dowlgoboleedka Jubbaland, waxaan ballan qaadaynaa ilaahay wax ballan qaadee intaan ilaalin karno xuquuqda bini'aadamka inaan ilaalino. Marka 16 maalmood waxay xambaarsan yihiin ololo wacyigelin oo lagu ilaalinayo. Wacyigelintan waxay ku saabsan tahay sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda aadanaha guud ahaan caalamka. Maanta waxaa noo furmay tababar xaquuqul aadamaha oo lagu baranayo xuquuqda bini'aadamka. Xuquuqda aadamaha maxay human rights declaration. Qodobka labaad wuxuu ka hadlayaa dowladda Soomaaliya inay dhowrayso kuna dhaqmiso axdiga qaramada midoobay, ayna ixtiraamayso baaqa caalamiga xuquuqda insaanka. Gaalnimada ku jirta siyaasadda genderka waxaa ka mid ah in Allaah wax lala wadaajiyo rabbinimadiisa, xukunkiisana lala simo xukunka basharka, waxaana siyaasadda genderka ku xusan sida tan: siyaasadda genderka qaranka waxaa hagi doona shareecada Islaamka, dastuurka kumeelgaarka ah, iyo shuruucda caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Gaalnimada dowlad ku sheegay ridadu maanta ay dhex fadhida waa gaalnimo banaanka iska taala oo qof kasta oo muslimi uu fahmi karo. Mana aha gaalnimo geed loogu soo gabaday, waa gaalnimo si bareer ay u galeen. Qofkii shakii arrinka uu kaga jira waa qof aan fahmin xaqiiqada Islaamka. Sababtuna waxay tahay qof yidhi Allaah kitaabkiisa ay hagaya, haddana waxay hagaya xeerarka caalamiga ah ee gaalada iyo qeyrkood bay dhigteen ama dasaatiirta baadilka, wuxuu la mid yahay qof Ilaahay qeyrkii caabuday. Waxaana isku mid ah oo siman shirkiga cibaadaadka gala, galana mataqaana waxa weeye xukunka Ilaahay subxaanahu watacaala. Allahna subxaanahu watacaala wuxuu yidhi walaa yushriku fii xukmihi axada. Yani shirkigan keliya kama imaanayo inaad tidhaa ilaahay ilaah kalaa jiro. Ilaahay welid buu leeyahay, ilaahay shariik buu leeyahay, taliya keliya kaa shirka kama imaanayo. Maadaama axkaamta aad ku dhaqmayso aad ka qaadanaysid ilaahay geyrkii aad ka qaadanaysid, oo wixii isaga oo xalaaliyey aanad ku gaabsanayninoo wax dad kale ku xalaaliyey aad qaadanaysid, wixii isaga oo xaarantayin aanad ku gaabsanayninoo wixii dadka kale ma arkaysa, waa xaaran yiraahdo ilaa agtiisa ku xalaali aad qaadanayso shareecada halka aad ka qaadanaysid mushrik baad noqonaysa. Aayaddu waxay ku caddahay yacni addeecadda ilaahay wixii oo jiday wax kasoo horjeeda oo la addeecaay ninka mu'minka inuu mushrik ku noqonayo, mushrik buu ku noqonaya. Muslimiintii baa lala hadlaya intaad doontaan ilaahay waa waaxid dhahaa, intaad doontaan salaad iyo soon sameey, maadaama aad ka qaadanaysaan kuwaasi mushrikiin baad noqonaysaan buu ilaahay leeyahay. Qaayadu way caddaynaysaa wain aطactumuuhum kuwaas mushrikiinta ah waxay ay jidaynayaan oo xalaalaysanayaan haddaad ku addeecdaan, innakum idinku la mushrikuuna mushrikuun ba tihiinadu waad ka baxdeen yacni ilaahay towxiidkiisa. Ilaahay towxiidkiisa waxa weeye ma aha keliya inaad tidhaahdo ilaahay waa keligii, waa inaad keligii aad ka qaadataa oo xalaalaynta isaga keligii waad ka qaadataa waxaraana waxa la xaarantayna geyr kama qaadan kartay. Kolka aayad saashay ku caddahay mu'miniinta hadday geyrkooda ay ilaahay geyrkii ay ka qaataan axkaam bis wey ishraaq mushrikiin bay noqonayaan. Adduunka waa ka baxa deerta bikaas mucaahadaad dowli iyo mawaatiiq dowliya dadkii samaysteen adduunka oo lagu heshiiyey heshiisyo caalamiya la galay. Nidaamka dowliga wixii ka baxsan waa munkar cidii rabshaka ka wada. Waxa kaloo taa u dhiganta oo saddexaad oo iyana gaalnimada keenta inuu qofku ka qaato sharciga oo ay hoos timaada xalaash iyo xaaraanta waxa loo yaqaano dhami qaanuunku waxna wuu baneeya waxna wuu manciya inaad ka qaadato cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala. Maxaa u daliila masalada tan marka in sharciga haddii laga qaato cid kale inay gaalnimo tahay? Maxaa u daliila? Ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyay isagoo sharciga shirkiga gaalnimada sharciga ka timaada ka hadlaya: waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah qaaluu bal nattabicu maa wajadnaa calayhi aabaa'ana awalow kaana ashayطaanu yadcuuhum ilaa cadaabi saciir. Ilaahay wuxuu dhe waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah هدي لا يداوى الراعي وحال لسودة جيه شرعية وإليه وحن الراعينا حير كانوا ضدك يجيك لقلنا وضيضا يدي هور حير كانوا كان حالي أيان الراعينا إليه وحلي آيات قرآن الصريحة سعادة المامسة مسألة أم لهم شركاء والموحي إليهم با إلهي لكواء إلهي كل ما نيسين إياه الله محكوان محي السين إياه شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وشرعيه يتقن أنا الله وقلين بإله إليه إذن ككو شرعيه يتقن أنا الله وقلين وأدنى أدك أقبشه معنى هذا وحيته عقيديا إنه دقاله بس قولها وصيحة وإن أسو قد بيان قولها شعب كهر شيسيه ده عالمي لأه سلوه عن صحيه كفر إباحية إن لغو ورابيه ما أرتي محان كورا لغو إربضيه شركك إن دين لغاقت لغو عالمكي أو نن أو شركك دين كاقت لغا كفر نما إن لغو يرو إبا وحوال بما أرتي محان كورا دا أو دين أه أو أرلالا كوركي دا للاد ما أرتي محان كورا دا لغا سوتكو كفر عالو ما أرتي لغو يرو فدنا دا كوين محايتها مرك فدنا فدنا دا كدن بيسا مجرد وانا مدو إله سبحانه وتعالى كعبير يا عذاوذة قالض ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهود النصارى كزور مايان إذن كرعال نقن مايان إلا ضعير كرعضان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا مقصد كأيوة تنواسد عن أيضا إلهينا سبحانه وتعالى مركم حوليه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة والرد قال الله إلى فتنة اللي قواه فتنة اللوين يوم ماشى كبح حيصه وعز ما أرتي محاكرة ووحي أي بيرين عذر كي بيرين إلى اللي قواهين أو شرك قاها أو كفر قاها أو إباحية قاها أو ما أرتي محاكرة فساد قاها بحا أيقوا إلا الرجي أو سلك لقى ما أرتي لقى بحي مركاسي أمده ما أرتي محاكرة أنه قنكرة الدين تهيد فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dowladda federaalka ayaa ku faanaysay doonaysay soomaaliso luqadda talyaaniga isla markaana warbaahinteeda ay ku kubciso talyaaniga ayaa sidaas ka dalbaday talyaanigu wuxuu dowladda federaalka u sheegay inuu ka doonayo in warbaahinteedu ay luqadda kor u qaado isla markaana wararkii barnaamijyada qaarkood lagu akhriyo safiirka talyaaniga ee muqdisho fadhiya iyo saraakiil ciidan ayaa la kulmay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka abuukar usmaan dube iyo xubno kale waxaana soo kormeereen xarunta wasaaradda warfaafinta sidaba lagu yaqiin dowladda federaalka wasiirka warfaafintu waxa uu aamanay dowladdan shisheeye ah isla markaana Soomaaliya gumaysi jirtay waxaanu muujiyay sida ay uga go'an tahay in ay fuliyaan dalabka talyaaniga maadaama dhaqaale ay ka doonayaan talyaaniga dad badan baa ku hadli jiray waagii hore talyaaniguna way rabaan inay si adkeeyaan alaaqadka inaguna waan rabnaa inaynu saaxiibadeen si adkeysano oo saaxiibnimadu waa wax weyn mashaariicda ugu waaweyn ee dalka waxa dhisay talyaaniga marka runtii saaxiibtinimada lama dayaco dowladda talyaaniguna waa dowladda lixaad ee dunida ugu qanisan marka laga wadamada G7 waxay ku jirtaa todobada dal ee ugu dhaqaala badan adduunka marka runtii waynu u baahanahay dowladda talyaaniga iyo gacan qabashadeeda iyo taageeradeeda sababta ay muhiim u tahay in la iskaashado fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama إما كان وورك قدام يا عالمك وحسوت شذي محمد على عادل. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان واحد كسر واتان وركي قدام بيا عالمك. askar turkiya ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday dalka suuriya kooxda la socodka waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya ayaa maanta oo qamiis ah sheegtay in deegaanka ku yaala baadiyaha xalab ay ka dhaceen madaafiic xoogan oo isweydaarsi ah kuwaas oo u dhaxay ciidamada turkiga iyo xoogaga kurdiyiinta taasoo keentay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaartay askar ka tirsan ciidamada Turkiga. Kormeerayaasha ayaa tilmaamay in ciidamada Turkiga iyo kuwa daacadda u ah ay la bartilmaameedsadeen 19 gantaal iyo tiro madaafiic ah deegaanka ay gacanta ku hayaan xoogaga Kurdiyiinta. Dhankooda xoogaga Kurdiyiinta ayaa duqeeyay goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Turkiga oo uu ku jiro saldhigga Altuwais oo ku yaalla agagaarka deegaanka Maaric ee waqooyiga gobolka Xalab. Inta la xaqiijiyay duqeymahan u dhexeeyay labada dhinac waxaa ku dhintay ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga halka ay ku dhaawacmeen tiro kale. War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda gaashaaniga ee xukuumadda Ankara ayaa waxaa lagu xaqiijiyay geerida mid ka mid ah askartooda kadib duqeyn ay dagaalyahanada Kurdiyiinta ka geysteen gobolka Xalab ee waqooyiga Suuriya. Ma ahan markii ugu horreysay oo duqeymo ka dhaca waddanka Suuriya ay waxyeello ku gaarto askarta Turkiga ee duulaanka ku jooga gudaha dalkaas, balse marar badan ayaa sidaan oo kale dhimashay dhaawac ugu noqdeen weerar kala duwan oo ka dhacay gudaha Suuriya. Sargaal iyo askar ka tirsan kooxda xubisiyiinta ayaa ku dhintay dagaalo ka dhacay dalka Yemen. Gobolka Maarib ee waqooyiga dalka Yemen ayaa waxaa weli kasii soconaya dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda Yemen oo garab ka helaya isbahaysiga carbeed iyo dagaalyahanada xuuthiyiinta kuwaasoo sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray labada dhinac. Ilaa wareejo ka tirsan dowladda Yemen ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay saacadihii lasoo dhaafay la kulmeen khasaare aad u weyn oo isugu jira naf iyo maal kadib dagaalo xoogan oo ka dhacay qaybo ka mid a gobolka Maarib. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in Mustafa Xaamuud oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan xuuthiyiinta iyo askar badan lagu dilay dagaalo ay la galeen ciidamada Yemen. Dhanka kale, war ka soo baxay kooxda xuuthiyiinta oo ay baahisay warbaahinta taageerta ayaa waxay ku sheegeen in dagaalyahanadoodu ay guul ka gaareen dagaalo dhowr ah oo ka dhacay gobolkaas, isla markaana ay dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyeen tiro askar ah oo ka tirsan xukuumadda Yemen. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaasay ku egyihiin. inta ayaan isla soo gabagabeynayna barnaamijkan wax wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen. intana barnaamijkan la mid ah dib u kulmayna insha Allah. waxaan idin kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لدين عظيم هو السامي.